أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أعد الشخص سيارة للبيع وهو يستعملها كمركب خاص له وفي نفس الوقت، وهو يستعملها كمركب خاص في نفس الوقت، فما حكم الزكاة فيها أثابكم الله؟ إذا كان هذه السيارة أو السيارات نوى المتاجرة فيها فلا إشكال، من نيته المتاجرة فيها يعتبر الحول، كونه أثناء الحول يرتفق بها بقضاء مصالحه أو يستعملها لتركيب الناس ويؤجرها عليهم، لكنه هو يريد بيعها وعرضها للبيع واستمرت نية العرض للبيع سنة كاملة، فهذه عرض تجارة لا إشكال، كونها عرض تجارة ويستخدمها لأموره الخاصة لا يقدح ما دام أنه في الأساس يريد بيعها. أما لو كان في الأساس هو يملكها ويقول لو جاءتني فيها قيمة بعتها فهذا لا يؤثر، فلو كان ساكنا في بيت أو كان عنده سيارة أو كان عنده أرض وقال لو جاءني فيها زبون طيب بعتها، فإن هذا ليس بمؤثر، لأن كل شخص لو جاءه شيء له قيمة في شيء يملكه ورغب البيع باع، هذه لا تؤثر، إنما المؤثر أن يتمحض قصده بيعها ويريد أن يتخلص منها بالمعاوضة. إذا كان هذا هو أصله فإنه إذا مضى عليه الحول بهذه النية فإنه يزكيها، وكونه في بعض الأحيان يرتفق بها لا يقطع نية المتاجرة بها، والله تعالى أعلم.